بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الورع وترك الشبهات. وقول الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث: أنزل الله تعالى على عبده الكتاب وبين فيه للأمة ما تحتاج إليه من حلال وحرام، ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فوالله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا، فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم حكمه لم يبق لأحد عذر بجهله في بلد يظهر فيها الإسلام. وهناك منزلة بين الحلال والحرام اختلط فيها الأمران، فمن اتقاها فقد نجا. وبكل حال، فالأمور المشتبهة التي لا يتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام لما عنده من ذلك من مزيد علم. فمن اشتبه عليه أمر فعليه تركه، لأن الذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام. والدافع وراء الاستبراء للدين والعرض أو الوقوع في الشبهات هو صلاح حركة القلب أو فسادها، فإن صلحت حركة القلب صلحت حركات الجوارح، واجتنب العبد المحرمات واتقى الشبهات. وينبغي على العبد المحافظة على أمور دينه ومراعاة المروءة واجتناب خوارمها، لأن من دخل مداخل السوء اتهم. والوقوع في الحرام البين لا يكون مباشرة ولكن بالتدرج، فمن استكثر من المكروه والمشتبه صارت فيه جرأة على ارتكاب المنهي عنه في الجملة ويدمن عليه. وإذا عصيت الله فلا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظيم من عصيت وغيرته أن تنتهك محارمه سبحانه وتعالى. وينبغي العبد أن يحتاط لدينه فيترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. والعلم نور يبصر به العبد حقائق الأشياء التي لا تظهر لكثير من الناس. وصلاح الباطن يؤدي إلى صلاح الظاهر، والعكس بالعكس. اللهم اصلح بواطننا وظواهرنا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.